شيخنا الكريم بارك الله فيكم وأنعم عليكم بالصحة والعافية. يقول السائل حفظكم الله ورعاكم، كيف نتعامل أستاذي مع دعاة التجميع ودعاة فكر التقريب الذين يقولون أن ما يجمعنا مع الشيعة أكثر مما يفرقنا، ويقصد بالشيعة الرافضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في حقيقة الأمر المؤمن لا شك أن الأصل في عنده هو المحبة والمودة، وأن الأصل فيه وأنه يحب أن لا يعادي أحدا، وأن يسعى في خير البشرية وإلى آخر ما هنالك ما هو مقرر في أخلاق المسلمين. ولكن هذه المسائل ليس فيها أسس الوقوع. إذا أردنا أن في أمرا فلناتي الأمر الممكن، أما الأمور التي لا يمكن أن تقع فإنما يذهب إليها المجانين، وكما يقولون أفعال العقلاء منزهة عن العبث. إذا كنا نريد أن نتقارب مع الشيعة فما هو السبيل الذي يمكن أن يوصلنا لهذا؟ شنو هو الأمر المطلوب؟ الأمر المطلوب من الشيعة هو أن يغيروا عقيدتهم فيما يتعلق بالقرآن، بتحريف القرآن، وما يتعلق بأقواله في الصحابة وما يتعلق بذلك مما تفرع على ذلك. فإذا أمكن لهذا أن يقع وجدنا أصلاً، ويمكن أن نمضي على هذا الأصل. أما إذا كنا فقط نريد أن نتقرب هكذا ونحن نسمع من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظلماً وعدواناً بدون أي سبب، لا يوجد سبب من هذا. أنا والله إنسان لست مع هذه العواطف التي يذهب إليها البعض في تكلمه. الحقيقة أن هذا الأمر ليس له أي سبب وليس له أي موجب سوى الظلم والطغيان والاعتداء والحقد وما شبه ذلك. ولهذا فإن التقارب مع هؤلاء بعيد جدا لهذه الأصول التي لابد أن تتغير.